الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما توجيهكم في تضارب أقوال العلماء الراسخين في بعض نوازل الأمة؟ لا نقول تضارب أقوال العلماء، وإنما نعبر عنها بما عبر عنه السلف الصالح، وهو اختلاف العلماء. لأن كلمة تضارب كأن فيها نوع تهوين أو تقليل من شأن هؤلاء الأساتذة الكبار الذين هم تاج على رؤوسنا، فأي كلمة توجب الاستخفاف بمنزلتهم الرفيع يجب علينا أن نبدلها بغيرها. فلا نقول تعارض الأقوال، كما لا نقول تعارض الأدلة، أن الأدلة في ذاتها لا تتعارض، وإنما تتعارض في ذهن من؟ في ذهن الناظر فيها. فنعبر عنها بما عبر عنه العلماء بقولهم اختلاف العلماء. ولذلك لا يزال العلماء يقولون اختلف العلماء في مسألة كذا وكذا، ولا نعلم أن أحدا قال تعارضت أقوال العلماء في مسألة كذا وكذا. فالتعبير عنها بالتعارض فيه نظر، وإنما التعبير الصحيح أن نقول اختلف. والسمرقندي وغيره الكتب كثيرة اسمها اختلاف العلماء، لم يقل تعارض أقوال العلماء. إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فهذه مسألة أصولية مدروسة ولا الحمد لله، وهي أن الناظر في هذا الخلاف لا يخلو من أحد رجلين: إما أن يكون مجتهدا عنده آلة الاجتهاد والنظر، فحينئذ لا يجوز له أن يتبع أحد المختلفين، وإنما يجب عليه هو بنفسه أن يحقق مناط المسألة وأن يعرف الراجح فيها وأن يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده هو، لأن التقليد لا يجوز إلا للعام أو المجتهد إذا ضاق عليه وقت الاجتهاد فيقلد. أما المجتهد الذي يتسع له الوقت في الاجتهاد فهذا يحرم عليه أن يعبد الله بقول غيره، يحرم عليه التقليد. التقليد حرام إلا في هاتين الصورتين، إلا في هاتين الصورتين: أن يكون الإنسان عاميا ليست عنده آلة البحث والنظر والاجتهاد، أو يكون مجتهدا عنده آلة النظر ولكن العمل بالمسألة سيفوت فيما لو رجع ونظر واجتهد فات الوقت، فحينئذ عليه أن يقلد في هذه الجزئية. فإذا هناك تقليد عام وهناك تقليد خاص. تقليد العام للعام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والتقليد الثاني تقليد خاص وهو تقليد المجتهد في حال الضائقة. فإذا تقليد المجتهد إنما يكون في حال الضيق لا في حال السعة، فهمتم هذا؟ فإذا لا نقول والله اختلفت أقوال العلماء فأي العلماء نتبع، نقول إن كنت ممن عنده آلة النظر والاجتهاد فلا تتبع لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما أنت تنظر بنفسك بالمسألة وتقارن بين أدلتها وتستخرج الراجح ثم تعبد الله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك. وأما إذا كان الإنسان عاميا ليست عنده آلة القدرة والاجتهاد ورأى أن أقوال العلماء مختلفة فحينئذ يتبع من أوثقهما في دينه، وعلى الإنسان في مثل هذه الاختيارات أن لا يختار بناء على التشهي والهوى، وإنما يكون مبدأ اختياره على ما يبرئ ذمته في من يتبعه عند الله عز وجل، فيكون اختيار مصلحة لا اختيار تشهي وهوى. أنت معي ولا لا؟ لو أن إنسانا من العلماء أفتى بحرمة المظاهرات وعالم آخر أفتى بجوازها، وكان في قلب السامع العام شهوة للمظاهرات، فحينئذ يقدم قول من؟ المجيز. لما؟ لأنه أتقى لربه وأورع وأرسخ في دينه وأعرف بالأدلة، وإنما كان اختياره اختيار هوى. فإذا كنت عاميا ونظرت باختلاف العلماء فاقتدي واتبع أوثقهما عندك وأعرفهما بالأدلة وأبرأهما لذمتك عند الله عز وجل. فإذا اتبعت هذا أو اتبعت هذا وعملت بقول هذا أو قول هذا فذمتك بريئة عند الله عز وجل، ولا تكون ممن زل أو تجانف لإثم مطلقا. فإذا المسألة واضحة ولا يحتاج لها شيء. والله أفتى العلماء بوجوب قتل الطائفة الفلانية، وبعض العلماء قال لا تقاتل. حينئذ الناظر في الأدلة إن كان عالما عارفا بالأدلة فلا حق له لا أن يتبع هؤلاء ولا أن يتبع هؤلاء، وإنما يجتهد هو. وإن كان عاميا فلينظر أوثقهما وأرسخهما في دينه وأعرفهما بمقاصد الشرع، حتى إذا سألك الله لما فعلت هذا تقول فلان، فهل تبرأ به الذمة ولا ما تبرأ. وعلى الإنسان في مثل هذه الاختيارات أن يحسن الاختيار كما يحسن اختيار الطبيب لصحته، لو عرض لك داء عضال وفي طبيب ما عنده إلا بكالوريوس وبعد فيه يعني تخبر، وطبيب خريت عنده الشهادات وبروفيسور وعنده ومن أعرف الناس بهذه النازلة، أنت فطرة تختار أي طبيب لمرضك؟ الأوثق منهما والأعرف بحقيقة هذا المرض، أليس كذلك؟ لأن صحتك عظمت عندك، فلا تسلم صحتك لأي أحد. فإذا كان أمر الصحة عظيما عندك وأحسنت الاختيار فيه فأمر دينك أعظم، أمر دينك أعظم. لا تسلم دينك لأي أحد، لا تسلم دينك لمن هب ودب، لا تسلم دينك ولا تستمع في أمور دينك إلا من هو أوثق العلماء الموجودين. ولكننا نجد بعض الطلبة الله يهدي تأتي فتية من عالم راسخ قد شاب شعره وانحنى ظهره في العلم والتعليم ومعرفة المقاصد والقواعد والأصول، ثم يفتي بفتية لا تتوافق مع شهوة السامع فيتركها لقول غر صغير لم يمسح أنفه في العلم، توا صغير، أو يعارض قول فلان بقول فلان، ما هذه الشهوات وما هذا الهوى؟ فإذا كنا سالمين من الهوى ومن الشهوات من الرغبات والخلجات النفسية فسنعرف من نقلد، إذا كنا عاميين سنعرف من نقلد، لأن أهل العلم معروفون، أهل العلم الذين يشار لهم بالبنان معروفون في المجتمع، ما يحتاج. لكن مشكلة الذي يخفي هذه المعرفة هي الشهوات والهوى، يجعلنا نتعامى عن العالم الحقيقي الذي تبرأ به الذمة، عن العالم الحقيقي الذي تبرأ به الذمة. وبعض الناس يقسم العلماء فيقول هذا عالم حلال وحرام، هذا عالم جهاد، يا سلام. فإذا جاءت مسائل الحلال والحرام سأل فيها ذلك العالم، وإذا جاءت مسائل السياسة والحكم والجهاد سأل فيها هذا العالم، هذا تقسيم نكد وفصام خبيث مبني على الشهوات. فالذي تبرأ به الذمة في الحلال والحرام تبرأ به الذمة في سائر المسائل التي يتقنها هذا العالم وراسخ فيها. مثل بعض الناس يقول إذا جاءت مسائل النظام لا تسأل الشيخ محمد بن عثيمين، كانت معروفة، ولكن اسأل العالم الفلاني لأن العالم الفلاني عنده أنظمة الدولة ليست بشيء. فرحمة عليك قطعة إشارة، لا جائز، لا بأس بذلك، أنظمة الدولة ما عنده. لكن لو سأل الشيخ محمد لأثمه، وإذا جاءت مسائل الفقه سأل الشيخ الفلاني، وإذا جاء فصار اختيار نابع عن إيش؟ نابع عن هوى. فإذا خلاصة الكلام يا شيخ أحمد أنه يجب علينا أن نحسن الظن في العلماء، ويجب علينا أن نتقي الله عز وجل، فإذا كنا في أقوالهم وحمل أحوالهم على أحسن المحامل، وإذا اختلفوا فيختلف الحكم باختلاف الناظر في خلافهم، إن كانت عنده آلة الاجتهاد فليجتهد وليتقي الله ما استطاع ويعبد الله بما أداه إليه اجتهاده، وإن كان عاميا فليقلد أوثقهما عنده. فإن قال قائل ما الحكم لو كان في الثقة مستويين عندي؟ فنقول قلد أيهما شئت لاستواء صفاتهما، كما إذا استوى الأطباء عندك فهذا فلان وهذا فلان كلهم في الطب سواء، فتدخل عند أي واحد منهم. ومن أهل العلم من قال يفصل بينهما بالاقتراع كاستواء الأئمة والمؤذنين في الصفات الشرعية، ونقول لا، الاقتراع في هذا لا مدخل له، وإنما يختار أيهما شاء.